بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سترة المصلي، وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، خرجه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. خرجه أبو داود، وفي سنده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم. تقدم أن السنة في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل، وهي ثلث ذراع، وهي نحو 30 سنتيمتر. هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يجد فإنه يستتر بسهم، فإن لم يجد سهما فإنه يخط خطا. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكونه كالهلال أعجب إلي. فهذا أدنى ما يكون في السترة. أما الحديث الثاني، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم. يقطع يعني يبطل صلاة الرجل، وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فلا مفهوم له، لأن ما يقطع صلاة الرجل يقطع صلاة المرأة، وكذا بالعكس. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني إذا مر بين يديه المرأة والحمار والمرأة والكلب الأسود. قوله أولا: الحمار، المراد به الحمار الأهلي للوحشي، لأن أل في الحمار تحمل على المعهود المألوف، وهو الحمار المستأنس. والثاني: المرأة، والمراد بها الأنثى البالغة. والثالث: الكلب الأسود، يعني الذي ليس فيه بياض، لكن لا يضر أن يوجد فيه نقطة أو نقطتان من البياض. قالوا: يا رسول الله، فما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. قيل إنه شيطان من الشياطين، وقيل شيطان الكلاب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية السترة وأن تكون كمؤخرة الرحل، ومنها أيضا أن هذه الثلاثة إذا مرت بين يدي الإنسان، يعني بين موضع قدميه وموضع سجوده، فإنها تقطع الصلاة، فيلزمه أن يستأنف الصلاة. ولا فرق في ذلك في القطع بين صلاة الفرض وصلاة النفل، فما قطع الفرض قطع النفل، وما قطع النفل قطع الفرض. وفيه أيضا دليل على أن مرور الأنثى التي دون البلوغ بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وإن كانت تنقصها، فما لا يقطع الصلاة فهو مما ينقص الصلاة. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، والمراد بين يديه يعني بين موضع قدميه وموضع سجوده، فليدفع فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإنما هو شيطان. والأمر بالمنع والمدافعة هو للوجوب فيما إذا كان المار مما يقطع الصلاة وكانت الصلاة فرضا، وهو للاستحباب فيما إذا كانت الصلاة نفلا أو كان المار مما لا يقطع الصلاة. فإذا كان الإنسان يصلي فريضة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فإنه يمنع، فإن أبى فإنه يدفع، حتى لو حصل تلف عليه فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال. وهذا الدفع للوجوب فيما إذا كانت الصلاة فريضة أو كان المار مما يقطع الصلاة يعني يبطل الصلاة، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على فريضته وأن يمنعها مما ينقصها أو يبطلها. وأما إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة أو كانت الصلاة نفلا فإن الأمر في ذلك للاستحباب. وقوله فإنما هو شيطان أي أنه فعل فعل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يفسد العبادة على الناس ويحاول أن ينقصها أو يبطلها. أما الحديث الأخير حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا الباب، والمؤلف رحمه الله أكثر من الأحاديث في هذا الباب، الحاصل منه أن السترة سنة مؤكدة ينبغي لكل مصل أن يتخذها أمامه. وأيضا ذكر من الأحاديث أن السترة تكون تلقاء وجه الإنسان، وأن السنة فيما إذا أراد أن يصلي إلى السترة أن تكون تلقاء وجهه. وما جاء في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من اتخذ سترة أن يجعلها على حاجبه الأيسر أو على عند نعم أن يجعلها على حاجبه الأيسر، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. فالسنة أن تكون السترة أمام المصلي. ودلت أيضا أحاديث الباب على مشروعية السترة في الحضر وفي السفر، ودلت أيضا على مشروعية السترة ولو لم يخش مارا، ودلت أيضا على أن مكة وغيرها سواء، وأنه لا فرق في مشروعية السترة وفيما يتعلق بالقطع بين مكة وغيرها. وتقدم أن من فرق بين مكة وغيرها ليس عنده دليل سوى المشقة والزحام. ولو عللنا بالمشقة والزحام لقلنا كل مكان يكون فيه زحام وتكون فيه مشقة فإنه لا يحصل فيه قطع ولا قائل بذلك. ودلت الأحاديث أيضا على أن الإنسان إذا لم يجد سترة فإنه يخط خطا يعني خطا مؤثرا في الأرض. وتقدم أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه إن كونه كالهلال أعجب إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.